جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن الممثلين عن المنظمات المدنية الاجتماعية والناشطين في كل مناطق كوريا الجنوبية عقدوا اجتماعا سلميا في سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية يوم الرابع من هذا الشهر، وأصدروا فيه خطة العمل المركز ضد نشر الساد.